خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وها هي خزائن الرحمن تشرف بهذا الطرح لبرنامج هذا هو القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. القرآن هو كلام الله المنزل على عبده محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب في المصاحف، المفتتح بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس، المتحدى بأقصر سورة فيه. القرآن كلام الله، تكلم الله به على الحقيقة. قال رب العالمين: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، فأجره حتى يسمع كلام الله. فالكلام صفة من صفاته سبحانه وبحمده، لكن نقول ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فنحن لا نستطيع أن نتخيل كيفية كلام الله سبحانه جل في علاه، فنحن نثبت أن الله تبارك وتعالى يتكلم بحرف وصوت سبحانه جل في علاه، كما في الحديث الذي رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم عن عبد الله بن أنيس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما. قال: قلنا وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت. هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن ربه. قال: ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول: أنا الملك، أنا الديان سبحانه وبحمده. وهذا يدل على أن كيفية كلامه سبحانه جل في علاه لا نعقلها، وإن كان لها كيفية لكن لا نعقلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيسمع هذا الصوت من بعد كما يسمعه من قرب، ويتكلم بحرف. وأكبر دليل على أنه سبحانه يتكلم بحرف هذا القرآن الذي تقرأه في رمضان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، لكن كلامه سبحانه لا يشبه كلام أحد من خلقه. قال رب العالمين: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولا يستطيع أحد أن يتخيل كيف يتكلم رب العالمين. قال تبارك وتعالى: ولا يحيطون به علما. هذا الكلام وهو القرآن الكريم نزل به جبريل عليه السلام على قلب النبي الأمين، حيث سمع جبريل عليه السلام هذا القرآن من رب العالمين، ثم ألقاه إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فسند حامل القرآن هو أفضل الأسانيد، فهو تلقاه عن شيخه الذي تلقاه عن شيخه الذي تلقاه عن شيخه، إلى أن يصل بهذا السند إلى الصحابي رضي الله عنه الذي تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي تلقاه عن جبريل الذي تلقاه عن رب العالمين. قال الله: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكفى به شرفا أن يكون أول سلسلة أنت في آخرها رب العالمين. سبحانه وبحمده. هذا القرآن منقول إلينا بالتواتر، منقول إلينا بالتواتر، والتواتر هو رواية جمع عن جمع تستحيل العادة تواطؤهم على الكذب، مستندهم في ذلك الحس كسمعت وأخبرت، فهو قطعي الثبوت. والمعنى أن من أنكر حرفا واحدا من كتاب الله فقد كفر، وهذا ما اتفقت عليه كلمة أهل الإسلام، وهذا مروي عن كثير من الصحابة مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره. وهذا القرآن مكتوب في مصاحف أهل الإسلام، حيث أجمع الصحابة رضي الله عنهم لما كتبوا المصحف ألا يكتبوا فيه شيء إلا القرآن، حتى أنهم لم يكتبوا كلمة آمين بعد الفاتحة لأنها ليست من القرآن. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى مراحل تدوين هذا الكتاب العظيم بإذن الله الكريم. وهذا القرآن قد تحدى الله تبارك وتعالى بأقصر سورة فيه، قال رب العالمين: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال تعالى: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. ولتعلم أيها السامع الكريم أن هناك من يقول أن الله تبارك وتعالى أعجز هؤلاء المشركين على أن يأتوا بمثل هذا القرآن الكريم، ولولا ذلك لأتوا به، وهذا خطأ محض، وهذا خطأ محض، فوالله لن يستطيع أحد أن يأتي بآية من كتاب الله، وذلك لأنك مخلوق، وكلام الله صفة من صفاته غير مخلوق، فكيف يأتي الخالق بغير المخلوق؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فانتبه، فهذا مدخل من مداخل الشيطان يبثه على سموم بعض بني آدم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسؤال هنا: ما الفارق بين القرآن والسنة والحديث القدسي؟ القرآن كما قلت منقول إلينا بالتواتر، أما السنة والحديث القدسي منه ما هو أحد ومنه ما هو متواتر، ومنه ما هو متواتر، وبالتالي فالقرآن لا ينكر منه أحد حرفا إلا كفر. أما السنة والأحاديث القدسية فهناك أحاديث آحاد اختلف العلماء في تصحيحها وتضعيفها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك تبعا لاختلافهم في النظر في مقاييس وقواعد التصحيح والتضعيف. أما القرآن فهو كلام الله، حيث يقول الله تبارك وتعالى، حيث نقول نحن قال الله تعالى، فلفظه ومعناه من رب العالمين. أما السنة والحديث القدسي فالسنة نقول فيها قال رسول الله، والحديث القدسي يقول رسول الله قال الله تعالى، أو نقول فيما يرويه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن ربه. فالسنة والحديث القدسي معناهما من الله سبحانه جل في علاه، لكن هل اللفظ من النبي أو من رب العالمين؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، والقول المختار والعلم عند الله سبحانه وبحمده أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، والحديث النبوي منه ما يكون لفظه ومعناه من الله، مثل قوله إن روح القدس نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ومنه ما يكون معناه من الله ولفظه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن هذه الفوارق أن القرآن لا يروى بالمعنى، لكن الحديث النبوي والحديث القدسي يمكن أن يروى بالمعنى. ومن هذه الفوارق أن القرآن متعبد بتلاوته، فكل حرف نقرأه من كتاب الله لنا به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، ونقرأ به في صلاتنا. أما السنة والحديث القدسي فلا يصح أن نقرأ بهما في الصلاة ونحن غير متعبدون بها، بمعنى أننا لا نقرأ بهما في الصلاة وليس لنا كل حرف نقرأه فيهما حسنة، وإن كنا نؤجر بالجملة على قراءتهما وتعلم هذه الآثار والأحاديث وتعليمها لعباد الله سبحانه جل في علاه. نكتفي بهذا القدر ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا ورد العلم إليه أسلم فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. القرآن حياة.